لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. للأمانة، قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة وهذا العهد الذي في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا بلغ العبد، إذا وصل إلى سن البلوغ، أصبح مكلفا مسؤولا عن الأمانة التي حملها والعهد الذي عهده إليه خالقه وملكه أخذ العهد عليه. قال: فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهدهم. المناصب والمراتب عند الله التي هي مراتب القرب منه سبحانه ومنازل الرفقة الأعلى التي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن الرفقة مع من صلح من عباد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يقول: فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني. إذا هزه ونبهها، انتقاها نبهها وقال: قد أهلت لعهد ربي، أو قد أهلت يا نفس لعهد ربي، فمن أولى بقبوله، قبول عهد الله وأوامره والتكليفات الشرعية التي أنزلها على ألسنة الرسل والوحي المنزل عليهم، يقبل ثم يفهم، يقبل إجمالا وينقاد إجمالا، ثم يفهم تفصيلا، ثم ينفذ. من أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني. فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرفه وتعرف وصايا سيده له، أن يتفهم الوحي المنزل الذي ينبغي أن يدور عليه علمنا، هو فهم الوحي المنزل كتابا وسنة. وهنا يفترق الناس حول ما يهتمون به من العلوم منذ أول نشأتهم. فكم من الناس يهتمون بعلوم خارجة عن ما أنزله الله عز وجل في كتابه وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء نسب ذلك العلم إلى الدين كما تنسب علوم الكلام وأنواع القياسات العقلية إلى أنها أصول الدين، وكما تنسب أنواع حفظ الأقوال والتفريعات المبنية على التقليد للمذاهب إلى أنها من الدين، وكما تنسب ألغاز المقامات عند المتصوفة ويقال أنها من الدين حتى ولو كانت مخترعة. وأما من ليس من أما ما ليس من الدين من أنواع العلوم فأضعاف مضاعفة، فالفلسفة والمنطق والعلوم الدنيوية الأخرى وعلوم الاجتماع وفضلا بقى عن علوم المذمومة كالسحر والكهانة والنجوم، كل ذلك يعني ليس منسوبا إلى الدين، بعضه يعارضه وبعضه لا يعارضه. لكن الذي ينبغي أن أهتم به مقدما ماذا؟ أن أفهم عهد الله، لأننا قد أخذ علينا ذلك العهد وحملنا تلك الأمانة فحملناها، فلا يمكن أن يكون هناك شيء مقدم على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لتنفيذه بعد ذلك. احنا ما بنقولش الناس لا تتعلم العلوم الدنيوية النافعة، ولكن لا تكن هي أكبر الهم المقصود. إني مثلا أقضي عمري أنا في دراسة مثلا التاريخ الفرعوني، أو أقضي عمري أنا في دراسة مثلا التاريخ الإغريقي، أو أخذ تفاصيل كل البلاد، ماذا كم مساحتها وماذا تزرع وماذا تحصد وما هي الصناعات حتى التي لا أتعامل معها. يعني هناك في أشياء نحتاج للتعامل ندرسها لأجل ذلك. مثلا أن أقضي عمري في دراسة مثلا الأدب اليوناني والإنجليزي القديم، أقضي عمرا في ذلك، حتى الدراسات الرياضية والفيزيائية والكيميائية، منها ما يعني له نفع مباشر ومنه ما قد يكون يعني أمورا نظرية. المشكلة أن هذه الأمور إذا قدمت على الدين حتى أهمل الدين من أجلها ضيع الإنسان عهده مع الله، ولكن إذا أخذ منها ما يحتاج مع كونه قد فهم عهد الله الذي عهده إليه والأمانة التي حملها فحملها، فعند ذلك ينفعه ما تعلم من الدين والدنيا. حرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرف وصايا سيده له، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه عهده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك. إذن حتى يكون الإنسان يعني وموفيا بهذه الكلمات فلا بد أن يعلم بقدر طاقته واستطاعته عهد الله عز وجل الذي عهد إلى عباده، ويعزم أنه ينفذ ذلك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فهو على قدر طاقته يوطن نفسه على امتثال عهد الله عز وجل والعمل به حسب ما تضمنه عهده، فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فأبصر بقلبه بالبصيرة بالعلم النافع حقيقة العهد، حقيقة العبودية لله عز وجل والتوحيد ونفي الشرك، وما تضمنه من أنواع وأشكال وأصناف العبادات القلبية والقولية والعملية المالية، فهو متضمن لأنواع من الأعمال الداخلة في ضمن هذا العهد. قال فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ. يعني هو همته كانت ايه اثناء فترة الصبا؟ العيال بيعملوا ايه همتهم؟ اللهو واللعب، مش كده؟ يقول لا، ده هو لما يبصر حقيقة العهد، انا اتخلقناش عنها كده، لم نخلق من اجل ذلك، ولكن خلقنا من اجل ان نعبد الله. فما ينفعش ان انت هتخلي اللهو واللعب هو نفس اللي كان ايام الصبا. خدوا بالكم، هو برضو الكبار بيلعبوا، بس بيلعبوا ايه على اللعب على كبير، لكن هو انما الحياة الدنيا ايه؟ لعب ولهو. فالناس عمالة تلعب برضو، اهم حاجة اللذات، اهم حاجة اللعب. وساعات يبقى اللعب بتاع الاطفال الصغيرين هو برضو الايه اللي هم بيدوروا عليه. هذه شوفوا الكورة شغل الناس ليل ونهار، والافلام والتمثيليات والحاجات دي بقت ادمان عند الشعوب، مش عند شعب واحد ولا عند طبقة معينة. ده حاجة ما يستغنوش عنها. يقولوا التلفزيونات اول ما تنزل قبل ما تخلص الادوات الكهربائية التانية اللي محتاجين لها الناس بتخلص فورا، عشان تلفزيون شاشته كبيرة مع ان التلفزيون بقى موجود في كل تليفون، ومع ذلك ما فيش فايدة. اللهو واللعب بيفضل ايه؟ الطاولة والدومن والشطرنج. وإلا كان زمانهم قفلوا ليه؟ قفلوا لها هاوي لسه شغالة واي فاي. يقول فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كانت في وقت الصبا قبل وصول العهد، قبل أن يبلغ الإنسان، لأنه اللي بلغ تحمل المسؤولية، أصبح مسؤولا مكلفا. فاستقال، طلب الإقالة. لا، ده اللي فات ده صح، صفحة نطويها نبدأ بقى وضع جديد. استقال من كذا يعني طلب الإقالة، طلب إنهاء العقد الأولاني، ده بيقال في العقود. يعني الإقالة طلب تغيير الوضع ده. فاستقال من ظلمة غرة الصبا. الصبا بيبقى فيه غرور، بيبقى فيه جهل، بيبقى فيه ظلمة، بيبقى فيه نوع من يعني الإنسان إراداته مش واضحة بالنسبة له، فبيستقيل. لا، ده أنا فهمت الموضوع، ده الدنيا مش ماشية كده، ده الوضع ليس كذلك، أو إن أنا أفضل مستمر على العادة اللي نشأت عليها، اللي تعود على حاجة وأنشأ ناشئ وفتياني منا على ما عوده أبوه. يعني العادة تطلع صح تطلع غلط، لا، الناس ماشية على العادات والتقاليد. والله طلعنا لأن الناس كلهم بيعملوا كده. الحكاية دي في الدنيا كلها، حتى العبادة بيعبدوا ليه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني ليه ناس بترتكب الفواحش؟ طلعنا لقينا ناس كده، كانوا مش عارف في بتاع كده عاملينها، بيقولوا الواحدة يعني بيعملوا استفتة كده، يعني متى فقدت عذريتها، فبتقول لقيت نفسي مكسوفة من نفسي، انا وصلت سن 18 سنة ولسه ما فيش، فقلت لازم النهاردة بقى نخلص الموضوع ده في اوروبا او في امريكا. فراحت جاية لقيت اي واحد في الشارع كده، عشان ايه؟ اتكسفت من نفسها انها وصلت سن 18 سنة وهي ايه؟ وهي لسه بكر، علشان ما فيش حد كده خالص. هو ايه ده؟ ده في كده؟ دي مجنونة دي ولا ايه؟ مش طبيعية، يعني استمها بالتعقيد انها توصل للسن ده ولسه لم تمارس الجنس ولا مرة. طب ليه بيعملوا كده؟ ده حاجة خلاف الفطرة، لأجل أن هذا هو الذي إيه؟ نشأوا عليه، العادة والمنشأ. ها؟ يقول فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ. غرة الصبا دي اللي بيسموها بقى إيه؟ اللي هي اضطرابات المراهقة، ان هو عنده نوع من الجنون والغشومة. قال ابن مسعود: والشباب شعبة من الجنون. ليه؟ عايز يعمل اي حاجة وخلاص. اظنكم شفتوا فيديو بتاع البرازيل ده، الواد داخل المدرسة وطبعا شحط كبير كده، بس بيقولك الاطفال يعني عشان هم اقل من 18 سنة، ومخبي المسدس وراح جاي. العيال الصبيان والبنات واقفين في مدرسة زي يعني يا اعداد يا سنة يعني حاجة زي كده، وراح جاي ضرب موت عدد كبير جدا وكله كوهم على بعضهم، وبعدين طلع يجري ورا الباقيين، واللي طلع يجري بعد كده، وبعدين راح جاي داخل واحد صاحبه تاني ماسك بلطة بيعدي بقى اللي بيخلص على الباقيين اللي لسه مجروح، ويقطع راس واحد. ليه؟ عشان يتعودوا على يتفرجوا على الكلام ده في افلام الكرتون، افلام الانمي دي اللي هي رسوم الكرتون الاشخاص اللي فيها قتل وجريمه، ونسال الله العفو والعافيه، جريمه بشعه جدا فعلا، جنون، غره الصبا والانقياد للعاده والمنشا، وصبر على شرف الهمه، وهتك استار الظلمه الى نور اليقين. هو ده بقى شاب نشا في عباده الله. يعني أدرك أن هناك مهمة أخرى، همته أعلى، همته في تحقيق الوظيفة التي خلق من أجلها، همته طلب رضا الله عز وجل والدار الآخرة. هتك ستر الظلمة إلى نور اليقين، اخترق هذه الأستار فوجد النور الحقيقي، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. قدر صبره على الطاعة وعن المعصية يدرك ما أعطاه الله من الفضل، وصدق اجتهاده في العبادة هنا يكون ما وهبه الله عظيما. فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأذن تسمع لتعقل، والقلب يعي ويفهم. فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة، استبان له الطريق ورأى عليها تلك الأعلام، علامات الطريق، أدلة الطريق، الأدلة مذكورة في حقائق الإيمان المبثوثة في الكتاب والسنة. الطريق ده في إيه؟ في معرفة الله بأسمائه وصفاته، في مشاهدة ربوبيته، آثار الربوبية، في أنواع العبادة كلها، فيها كل يعني طرق الأنبياء لا بد فيها من صلاة، ركوع، سجود. سيدنا موسى: أقم الصلاة لذكري. سيدنا عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كل دي معالم، كل ما يمشي في الطريق حيلاقي معالم، وكذلك حيلاقي معالم إن هناك ابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، هيلاقي يوم لما يجي بلاء يعرف ان دي طريق حق، يعرف ان هو يقاوم الشهوات ويصبر على العبادات، وسوف يجد من المعالم، من الاعلام، ما يؤكد له الطريق، لانه يجد لذة الايمان وحلاوة الايمان وطعم الايمان، يجد حلاوة العبادة والذكر. كل دي اعلام، كل ما هو ماشي في الطريق بيجد هذه الاعلام. يقول: فاستبانت له الجادة، استبان له الطريق، ورأى عليها تلك الأعلام، عقيدة وعمل وأخلاق، ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا، إما في العقيدة انحراف، أو في العمل، أو في القصد والإرادة، أيا ما كان، إما مغضوب عليهم وإما ضالون، يرى ذلك ويعرف انحراف الناس عنها، فلزمها، لزم الطريق الجادة المستقيمة، ولم ينحرف مع المنحرفين، الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد او قبلوه بكره. اما ناس ما قبلتش العهد عندما بلغت وادركت واصبحت مكلفة تخلوا عن معرفة ما جاء به الرسل، تخلوا عن الايمان، صاحب الدنيا صحبة الانعام السائمة، او قبلوه بكره، يعني هو مش مقبل على تنفيذ العهد، مش مقبل على العبادة. يا انا بعمل كده بقى، هو ايه كل شوية تكليفات، هو كل حاجة حرام، هو كل حاجة لازم وواجب، وكل حاجة الدين بيتكلم يقول لنا عليها، ما تخلونا نفك زي ما الناس ما تفك. هو ده بيبقى لو قبل يبقى قبل بايه؟ بكره، انت مش جاي مظبوط. ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، حاضر حقوم كمان شوية، ان شاء الله هبقى اصلي، ان شاء الله هبقى اروح الجامع درس العلم، ادعي لي ربنا يسر لي الحال واحضر. كسل لغاية ما يبقى هو ايه، هو الصفة الملازمة، يبقى خلاص عمره ما هيجي بعد كده. يبقى عايز يقعد، تلاقي الناس عمالة تتكلم في كل القضايا وهم قاعدين على القهوة، هم مثلا قاعدين على القهوة كده بيتكلموا في الذرة مثلا، وازاي هيعملوا قنبلة نووية، زي موضوع الكفتة بالظبط كده. يعني واحد عايز ايه يعمل كل حاجة، هو راجل ما تعلمش، تلاقيهم في الدين بيتكلموا في كده، يتكلموا في الطلاق وفي الحلال والحرام، ويتكلموا في التاريخ، ويتكلموا في الفتن، ويتكلموا ده صح وده غلط، وهم ايه، هم كسالى، لم يبذلوا شيئا في طلب العلم، لم يتعلموا ذلك العهد، لم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، تكاسل مستمر، وفي نفس الوقت يريد أن يمسك كل شيء من غير أن يعمل شيئا، من غير كفاءة. واحد هو لسه ما يعني في ستة ابتدائي مثلا، مش في العمر بقى بس في الدراسة مثلا، وهو عايز يعمل مشروع الدكتوراه، ما تاخد الخطوات السليمة، راح يجي يفتح بطن عيان ويقول لك انا هطلع الورم اللي عنده. طب وانت لسه اصلا ما دخلتش كلية الطب. وهكذا تجد ان الناس ليه لم يأخذوا بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا انفسهم بفهم العهد وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا، ضراوة الشباب. هو لسه في اول الصبا، لان العبد بيبلغ عنده كام، 11 12، البنات ممكن 10 ساعات، تلاقي العيال يعني خلاص بلغوا خلاص، وهم ايه عقولهم ما زالت صغيرة، وتلاقي بعضهم بتمتد المراهقة الى 25 ولا الى 30، ما بيتصرفوش تصرف بحكمة. فبيقول عرض عليه العهد وهو معهم ضراوة الصبا ودين العادة. دين العادة يعني السير على العادات والتقاليد، كل الناس بيعملوا كده، تلاقي الشباب لابسين بطانات مقطعة. ليه لابسين بطانات مقطعة؟ عشان ايه؟ عشان الموضة، عشان العادة. تلاقي قلبي تلبس سلاسل، تلبس انسيالات. احنا كان زمان اللي يلبس سلسلة ده زي يلبس خاتم، زي يلبس حلق دلوقتي. يعني احنا زمان ما كانش حد رجاله يلبسوا سلاسل، اللي يلبس سلسله يبقى عيل مش كويس. لكن العاده تغيرت، اصبح الناس النهارده عادي جدا، بل البعض اصلا بيحط حلقان دلوقتي. يقول ودين العاده وما الفوا عليه الاباء والامهات، ده في جانب الديانات. فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعاداتهم، لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده. يعني يقول في واحد همه كله الموضوع في عهد العبودية لله، كأن التكليف ده بتاعه هو لوحده دون العالم، حاسس كده ان دي مهمتي انا شخصيا، وبالتالي فبيهتم بها اهتمام بالغ. ده كأن انا الوحيد المكلف بيها، لو الدنيا كلها سابتها انا المكلف بيها، انا المكلف بهذا الدين. حتى كأن ذلك العهد اتاه وحده وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه، فاذا لم يتلقى عهده هذا التلقي اخلد الى سيرة القرابة. قرايبه بيعملوا ايه، زمايله بيعملوا ايه. دلوقتي القرابة والاهل بقت قليلة بالنسبة الى الاصدقاء والاصحاب و يعني شركاء الفيس والواتس. يقول فاذا لم يتلقى عهده هذا التلقي اللي هو بالقوة والعزيمة والغرض منه ان يتأمل ويتفهم ويعمل بموجبه، إن لم يفعل ذلك أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه. اللي مش مهتم بأنه يتدبر القرآن، اللي عاش شبابه كله عمره كله مش عارف يعرف ولا عايز يفهم إيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إيه معاني الأحاديث، لا قرآن ولا سنة، يبقى هيجيب منين؟ يقول فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة، فإذا شامه الشيطان، شامه يعني عادي شم يعني يتطلع إلى إرادته ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه. إن آباءنا دول أحسن حاجة، العصبية الجاهلية، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو على ملة عبد المطلب، قالها أبو طالب. أكثرهم إنما هلكوا وكفروا لأنهم وجدوا آباءهم على أمة. قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ملة الأشياخ. زين له الشيطان أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه، له ما لهم وعليهم ما عليهم، فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى، فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلالة، نعوذ بالله من ذلك. رأى الحق باطلا والباطل حقا. أسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.